صيحي واسمعي يا أمتي، ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران. ما عاد يحويني سكوتي والبكاء، أنا لست مجبولا على الخذلان. أنا في يمين الشمس تشرق عزة، وأنا الثريا همة وتفاني أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني. أنا للحياة راؤها ودواها، وأنا الشهاب إذا بدا ستراني. يا أمة انتزعوا صباحكِ عنوة، فمتى يعود الصبح للشطآن؟ يا أمتي أنا الأوان لصحوة، فاستبشري بالفجر في بركاني. يا أمة انتزعي لواء حضارة، فالكون في صخب بلا رمان. حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي بالنور من قرآن. تجري وراء الغر في لهث، وهل سيحقق الغرب العريق كياني؟ تجري وفي العين عز الجواب فذاك ما أبكاني. عبثت بنا أيدي اليهود وحفرة ممن يبيع الدين للشيطان. في كل يوم تستباح أين الذين تهزهم أحزاني؟ أين الذين تشدقوا بعروبة وجنين تصفع وجه كل جبان؟ أين الحقوق وقد أبيدت أمة وأنا الملام؟ وأنا إذا صرخت كفاني يا كفاني. سل مدعي حفظ الحقوق لهرة، الهرة أولى من الإنسان. كل الحقوق مصانة في عرف، إلا حقوقك أمة القرآن. إني وإن يكن المكان نقيصة أبكي لحالك سائر الأزمان، وأظل أنسج بالقصيدة بيرقا حتى يرفرف إن بدت أكفاني.